الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس الأخير إن شاء الله تعالى في دارسة كتاب أصول الإيمان إلى الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وصلنا عند الباب الذي يقول فيه المصنف: باب قبض العلم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء. رواه الترمذي. رواه الترمذي في كتاب العلم، وأسانيد أبو الدرداء في العادة تكون شامية. وفي هذا السند عبد الله بن صالح المصري كاتب الليث، وهو ضعيف. وللحديث شواهد في معناه، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أوان يختلس في العلم، يعني أنصح، فيه إشارة إلى وفاته صلوات الله وسلامه عليه. والعلم يقبض بقبض العلماء، فهذه إشارة إلى العلم المتجدد أو إلى نزول الوحي. فإذا مات النبي صلى الله عليه وسلم انقطع نزول الوحي وانتهى الأمر، وبقي ما معنا من الوحي نحتاج على أن نحافظ عليه رواية ودراية. ومسألة انقطاع الوحي كانت مثار شجن عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح أن أبا بكر وعمر ذهب يزوران أم أيمن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها يقتديان به صلوات الله وسلامه عليه بهذا الأمر، ولم يقولا هذه هي مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، أما نحن فما صنعت لنا، وإنما وصلوها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلها. حتى إذا جاءوها وجاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكت، فقالوا لها: ولم تبكين؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير للنبي صلى الله عليه وسلم منا أو من المقام بيننا؟ فقالت: أعلم ذلك، ولكني أبكي انقطاع الوحي. وساعة إذن أثارت الشيخين فبكيا. قال رحمه الله: وعن زياد بن لبيد رضي الله عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال: ذلك عند أوان ذهاب العلم. قلت: يا رسول الله، كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال: ذكرتك أمك يا زياد، إن كنت لأراك من أفقه رجل في المدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما؟ رواه أحمد بن ماجه، وهو من رواية سالم بن الجعد عن زياد، وقد طعن البخاري في سماع سالم من زياد. هذا حديث على ما في سنده من كلام وله شواهد، حديث عظيم في الحقيقة. يقول رضي الله عنه: يقول: ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم. الواقع أن فشو القرآن بمجرد الحفظ علامة من علامات ذهاب العلم لا بقائه، خلافا لما يتصور الناس. فمعاذ بن جبل فيما روى أبو داود في سننه أنه يذكر حال الأمة ويذكر ما يقع فيها من الفتن، فيقول: ويفتح القرآن فيقرأه الصبي والأعجمي والمرأة. يقول الرجل: إذا حفظ القرآن قد قرأت القرآن، فما للناس لا يتبعونني، لا يتبعوني حتى أحدث لهم حدثا. يقول: فإياكم وما أحدثوا فإنه الضلالة، فإياكم وما أحدثوا فإنه الضلالة. وخبر ابن عباس مع عمر ذكرناه مرارا أنهم إذا تسارعوا في حفظه ولم يفهموه على معناه احتقوا، وإذا احتقوا اختصموا، وإذا اختصموا وإذا اختصموا احتقوا، وإذا احتقوا اختتلوا، وإذا وقع سيف الأمة لم يرفع عنها. طيب، وورد في حديث في سنده ضعف: هلاك أمتي في الكتاب واللبن، يقرؤون الكتاب لا يتأولونه على غير تأويله. بل ذكر بل الخوارج كانوا من أقرأ الناس للقرآن، حتى أن الصحابة يحقرون صلاتهم إلى صلاتهم وصيامهم إلى صيامهم وقراءتهم إلى قراءتهم، ولكنهم لا يفقهون معناه. طيب، فما السبيل الصحيح وما السبيل السليم ما دام قد انتقدنا سبيل المسارعة وطريقة الأعاجم المنتشرة في هذا العصر؟ السبيل الصحيح ما روي من منهج الصحابة في ذلك، وذلك على وجهين أو على أوجه. منها قول جرير بن عبد الله: تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازددنا إيمانا. تعلموا الإيمان من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تعلموا المحكم، فساعة إذن لما قرأوا القرآن علم محكمه من متشابهه ورد المتشابه إلى المحكم. وهذا ما يستفيده دارس العقيدة. والمنهج الثاني ما كان عليه قراء الصحابة، وهو لا يناقض الأول، أنهم لم يكونوا يجاوزون 10 آيات حتى يعلمون أين نزلت وفي من نزلت. من يعلمهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم كانوا أفقه الناس وأحسن الناس في العربية، لم يكونوا يتكلون على أفهامهم المجردة في فهم كتاب الله عز وجل، بل كانوا يسمعون للنبي صلى الله عليه وسلم. واعتبر ذلك في قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلما نزلت الآية شقت على الصحابة، فهموا منها أن كل ظلم، وهم العرب الأقحاح لا يحتاجون إلى تعلم أصول الفقه حتى يفهموا القرآن على وجهه. وهذا لم يكن فهم صحابي واحد، بل كان فهم جماعتهم. فهموا أن الوعيد الموجود في الآية يدخل فيه كل ظلم، حتى بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس المراد به الظلم كل ظلم، وإنما يراد به الشرك، كقول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا يبين للإنسان أنه مهما بلغ من فهم العربية، مهما بلغ من الفقه، مهما لا غنى له عن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه، ولا غنى له عن تفسير الصحابة والتابعين وبيانهم، والذين أخذ حملوا الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدين، وما سوى ذلك فمن محدثات المحدثين. وفعلا اليهود والنصارى عندهم هذه الكتب التي يعني لا زالت موجودة، وإن كانت محرفة. قد يقول شخص: طيب كيف هي محرفة؟ هم حتى المحرف لا يعملون به. آية الرجم موجودة إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يضع أصبعه عليها الرجل، وهذه من الأحكام الباقية أصلا حتى في شريعتنا، مع ذلك هذا الرجل يضعونها. وإلى اليوم النصارى واليهود عندهم كتب ويؤمنون بها، ومن يقول مثلا أن النصرانية لا يوجد عندهم حدود ولا ودينهم مبني على الرهبانية، هذا غير صحيح. هم عندهم يعتمدون التوراة، يعتمدون على ما يسمونه بالعهد القديم، وهذا مليون أحكام، خصوصا في سفر العدد هذا أو العدد، ما أعرف كيف يضبط، مليون كله أحكام. لكن هم هكذا لا يقرؤونها، وإن قرأوها لا يعملون بها. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله. عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده. وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. عليكم بالعلم وإياكم والبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. رواه الدارمي بنحوه. هذا أثر منهجي عظيم، هذا من رواية أبي قلابة عن ابن مسعود ولم يسمعه، غير أن لعامته شواهد. أولا قوله عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله، هذا له أصل في الصحيح، من في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا، ولكن يقبضه بقبض العلماء، فإذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، سألوهم فأفتوا فأضلوا وأضلوا، ويتخذونهم رؤوسا جهالا، يعني يلقبونهم بألقاب العلماء وكذا، يقنعون أنفسهم أنهم علماء ولكنهم في الحقيقة ليسوا علماء. قال: وقبضه ذهاب أهله. عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده. هذا المعنى مروي عن عمر رضي الله عنه في قوله: تفقهوا قبل أن تسودوا، قبل أن تسودوا. قال البخاري أبو عبد الله لما علق هذا الخبر قال: وبعد أن تسودوا. روى السلام ورحمة الله وبركاته ومرحبا. روى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله أن سفيان بن عيينة سئل: من أقبح الناس خطأ؟ قال: العالم. قال: العالم الخطأ منه قبيح. ويقول عروة بن الزبير رضي الله رحمه الله ورضي عنه لأبنائه: تعلموا العلم قبل أن يفتقر إليكم، تعلموا العلم قبل أن يفتقر إليكم. وعبد الله بن عمر كان يسأل عن بعض المسائل فيقول: والله ما كنا ندري أنه سيحتاج إلينا، أما أننا لو كنا نعلم أننا لتعلمنا لكم. وفعلا والإنسان في الحقيقة في محتاج إليه في هذه الأيام كثيرة. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، على الأقل في بيتك. تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائمين بحدود الله والتاركين كمثل قوم في سفينة استهموا على علاهما. اليوم كل بيت على هذه الصورة، كل بيت سفينة، يحتاج الإنسان فيها أن يأمر وينهى وكذا وأن يبين. فالإنسان لا يدري متى يفتقر إليه. وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما يعني أراد أن يطلب الحديث قال له أحد أبناء الأنصار: يعني ترى ابن عباس الناس يحتاجون إليك؟ وكان ينظر فيما يرى أن الناس، أن الصحابة كلهم موجودون، متى يحتاجون إلى هذا الشاب؟ ثم سبحان الله ما لبث أن يحتاج إليه في حياة عمر عبد الله بن عباس، في حياة عمر، يعني عمر مات سنة 23، يعني بعد وفاة النبي باثني عشر عاما، ما في فترة طويلة، ما أسرع محتاج إلى هذا الرجل. احتاج إليه، كان عمر يستشيره رضي الله عنه، وكان عبد الله عبد الرحمن بن عوف يقرأ عليه القرآن، وعبد الله بن مسعود الذي مات يعني سنة 32 للهجرة يعني مات مبكرا يعني مات بعد عمر 9 سنوات يقول نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذا يعني في حياة ابن مسعود فكيف بما أصاب رضي الله فكيف بما أصاب بعده من العلم. وتعرفون حديث ذاك الصحابي الصبي رضي الله عنه الذي يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجعل إماما على قومه فكان هو يعني أحفظهم القرآن. لما؟ لأنه كان يسمع الناس الصحابة يأتون ويقرأون شيء فيعلق منهم فكان يحفظ شيئا كثيرا فصار هو إمام القوم. فكان يصلي بهم يعني على صغر سنه وعلى كان إذا سجد تنكشف عورته فاشتروا له ثوبا يعني لأنه هذا يعني الإمام. يقول فما فرحت بشيء بعد الإسلام مثل هذا الثوب الذي اشتره لي لأني يعني أنا إمامه. وزيد بن ثابت رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم هو كان في 22 أو 23 من عمره. احتاج إليه أبو بكر وعمر في جمع المصحف لما استعر القتل في أهل اليمامة في الصحابة في اليمامة استعر القتل في القراء. قتل الرأس الرأس قتل مولى سالم مولى أبي حذيفة هذا الذي كان يأم بالصحابة وفيهم أبو بكر وعمر قتل رضي الله عنه في تلك الحادث. فلما جاء عمر وأشار على الصديق بجمع المصحف جاءته بزيد بن ثابت قال إنك شاب ولا نتهمك وكذا. كان أنا ذاك في 23 في 22 من عمره لأنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان في 12 أو 13. ورضي الله عنه جمع المصحف للأمة. حتى عبد الله بن مسعود يقول يعني أنا أقرأ بقراءة زيد وأنا أسمع السور من النبي صلى الله عليه وسلم وهو صبي لأبتين فكان يعني فسبحان الله. فالإنسان لا يدري متى يفتقر إليه ولكن الإخلاص في العلم كما قال الإمام أحمد قال أن تنوي أن ترفع الجهل عن نفسك قال وعن غيرك. ولا إشكال هذه ليست نية فاسدة أن تنوي رفع الجهل عن غيرك كما روي عن بعض السلف أنه كان ابن جريج سألوا جماعة لمن طلبت العلم لنفسي لنفسي وسألوا قال للناس مو للناس أصير مشهور لا للناس أرفع عنهم الجهل. قال وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله كالخوارج يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وعامة أهل الضلال والبدع وقد نبذوه وراء ظهورهم. إذ أن القرآن يدل على السنة ويدل على اتباع السلف كما شرحناه مرارا. قال عليكم بالعلم وإياكم والبدع ما يدلنا البدع ليست علما. إذن العلم ما هو؟ الأثر. العلم ليس الرأي وليس الكلام وإن كان قد يسمى علما تجوزا أو قد يكون فعلا علم ولكن ضار. السحر علم وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر علم لكن ضار. إياكم والبدع والتنطع والتعمق وعليكم بالعتيق. بالعتيق رواه الدارمي بنحوه عليكم بالعتيق. التنطع والتعمق مثل إيش يعني التنطع؟ أن تتكلف شيئا لم يكلفك الله عز وجل إياه. يأتي شخص على ضعف وعلى كذا أريد أن أقيم الدولة الإسلامية تنطع التعمق كتعمق أهل الرأي أرأيت أرأيت أرأيت يفترضون مسائل لا وجود لها. تنطع وتعمق كتعمق أهل الكلام نريد أن نرد على الكفار بعقولنا المجردة ولا نستعين بالنصوص وندخل بكلام غليظ عويص عرض وجوهر وشيء يقسي القلب. تنطع التعمق بدل من أن تقرأ كتاب الله عز وجل لتعمل به تبدأ تنظر ليش هذه الكلمة جاءت قبل هذه الكلمة ولما هذه جاءت بعد هذه ولما ويشغلك عما هو أعظم في حقك. هذا تنطع وتعمق. هذه الأمور لم يتركها السلف لعجزهم عنها وإنما تركها السلف لأنها لا تنفع أو لأن نفعها قليل وأقبلوا على ما ينفعهم. هذا هو العلم. هذا هو العلم. العلم ليس مجرد ليس كثرة الكلام ولا مجرد إنهاء كتاب أو قراءة كتب كثيرة، وإنما العلم النافع، الشيء الذي يفيدك في أمر دينك ودنياك، كما روي عن جماعة من السلف أن مجالس الذكر مجالس الحلال والحرام. التو عبد الله فادني فائدة، الإمام أحمد يسأل يقول له يعني قضاء بعض ليلة في العلم خير من إحيائها، إحيائها يعني بالصلاة بالقيام. فقال الإمام العلم النافع كذا، ما العلم يعني إن العلم ما ينفع الناس. قال له كالطهارة والصلاة والزكاة والطلاق وقال أحمد نعم هذا هو العلم النافع، هذا هو الخير، هكذا كانت طريقة السلف. إذا جلسوا تذاكروا هذه الأمور، ذاكروا الخير، ذاكروا سير الصالحين، كما يقول سفيان بن عيينة كان يقال عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة. هذا هو العلم، وهذه هي المجالس الطيبة الخيرة، وما سوى ذلك إما تعمق وتبدع وتنطع وإهلاك للنفس. وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، من اشتغل في بتلك الأمور وأقبل عليها بكليته لم يكن في قلبه مكان للخير وللحديث وللسنة. لهذا ترى أهل الرأي من أجهل الناس بالحديث، ترى أهل الكلام من أجهل الناس بالحديث. يقول ابن العربي عن شيخه الغزالي ابتلع سم الفلاسفة فأراد أن يتقيأها ما استطاع، لما أراد أن يصنف كتابا في الحديث من كتاب إحياء علوم الدين ملأه بالبواطيل. لماذا؟ ما نفعه، لأنه شرب من هذه السموم فصار لا يفرق بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام رجل للتو نفض التراب، نفض يديهم من ترابه، ويكون عنده شوية حكمة ويتكلم بكلام الطيب. إنما أمرض قلبه تلك الفلسفات وتلك الأمور وتلك. قالوا في الصحيحين عن ابن عمرو المرفوعة إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، يعني ليست كالأمانة تصعد من القلوب، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أفتوا بغير علم يعني عن جهل، ما هم معذورين، يعني كتجاهل لما تتكلم، فظلوا هم ضلال وأضلوا، حتى المساكين المقلدين اللي يقلدونهم اسمهم ضلال، كما ذكرنا سابقا. من العالم؟ العالم الذي يخشى الله، السائر على حدوده. من العالم؟ العالم الذي لا يقنط الناس من رحمة الله، ولا يجريهم على معاصي الله، ولا يترك كتاب الله إلى ما سواه. العالم الذي يقبل على الأثر ويقبل على الحديث ويبتعد عن هذه الشماطيط وعما لا يعني، وعن الأمور التي لا يترتب عليها عمل. السلف كان عندهم منهجية، يأتي مسروق يسأل أبي بن كعب عن مسألة، يقول له وقعت؟ يقول لا. قال فأجمنا حتى تقع، ريحنا حتى تقع، بعد ذلك نتفهم نجتهد فيها. لماذا؟ يرون أمر الفتية شديد، رواية عن الله، فهذا الأمر لا يتقحمونه إلا لضرورة، أمر لم يقع، لما أتقحم أنا أصلا؟ لماذا أتعب نفسي وأتكلم بالرأي وقد وأنا سأحاسب على هذا الكلام؟ مالك وهو مالك يندم يقول ليتني ضربت على كل فتوى أفتيتها صوتا، وهو مالك. طيب. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، علماءهم شر من تحت أديم السماء، من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. رواه البيهقي في شعب الإيمان. وهذا حديث واهن بمرة في سنده رجل قال له عبد الله بن دكين منكر الحديث. الإمام يورد هذا الحديث لأنه تأذى كثيرا رحمة الله عليه من العلماء في عصره، علماء المذاهب الذين حاربوا دعوته بجهل وخانوا ما معهم من العلم، وبعضهم كما هو ذكر نفسه رحمه الله وكما ذكر ابنه عبد ابنه يعني ابن ابنه عبد الرحمن بن حسن أو عبد اللطيف، ذكر أن منهم من كان يعرف الحق ولكن غلبه الحسد أن يكون هذا يعني أن يكون تابعا للإمام في هذا الأمر، فيعني خالف الإمام وأظهر المخالفة وأظهر الحق عليه، وهذا قديم كما يروى عن أبي جهل قال تعلم أن محمدا عند أنهم في تفسير قول الله عز وجل أنهم لا يكذبونك، قالوا له تعلم أن محمدا كذا، قال ويحك ما كذب محمد قط، قال فلما يعني، قال أطعمت قريش وأطعمنا وسقينا حتى إذا كنا كفر رهان قالوا منا نبي فأنا ندركهم، وآخر منهم كان أبو جهل وغير قال ذهبت بنو هاشم بالحجابة وبالوفادة وبكذا وبكذا وبكذا ويذهبون بالنبوة أيضا ما يصلح، واليهود كفروا حسدا من عند أنفسهم، وهذا أمر يقع سبحان الله. فالعالم الآن هذا ما هو العالم عالم القلب العالم على المصطلح السلفي، وإنما العالم فيما يرى الناس عالم المسائل، ممكن يأتي إنسان متقن تتكلمه في الفراغ ممتاز تكلم في الفراغ، والإمام سبحان الله وجد معاداة من عدد من المنتسبين للعلم في عصره حتى منهم شقيقه سليمان قال يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، وهذا بمعناه أحاديث الغربة وبمعناه الأثر موقوف على حذيفة أنه يأتي على الناس زمان لا يدل لا صيام ولا زكاة ولا ولا ولا حج ولا، وإنما يقول لا إله إلا الله كلمة كانوا يا آباؤنا يقولونها فنحن نقولها، فقال الراوي لحذيفة فما تغني عنهم لا إله إلا الله، قال تنجيهم من النار، قال ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، يبقى الرسم ويبقى القرآن هكذا مهجورا. بعض السلف يعني كان المصحف في بيته يعني يذكر يروى عنه هذا أنه إن لم يقرأ فيه يفتح هكذا ينظر فيه فقط حتى لا يقال عنه حتى لا يكون قد هجره. قال مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، ناس واجد ناس كثرة وهي خراب من الهدى، وكما يقول حذيفة بن اليمان تأتي على الناس زمان لو اعترفتهم في الجمعة، يعني هم طالعين صلاة الجمعة تعرف أنت كيف الناس، يقول فرميتهم بنبل ما أصبت إلا منافقا، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فعلا بعض المساجد تجدها مبنية على قبر ولا كذا تراها مثلا كذا تجد دفوف معلقة بعد شوي عندهم حضرة خراب من الهدى، هنا فشوي الدق وشيء، فهذا فعلا مساجد عامرة بالناس ولكنها خراب من الهدى، وكما قال الحسن البصري يأتي على الناس زمان حديث دنياهم في مساجدهم ليس لله فيهم حاجة، ليس لله فيهم حاجة، علماءهم شر من تحت أديم السماء، لأن الناس ظلوا على على على على على علم، وفعلا لابد أن يكون في هذه الأمة علماء سبب كما كان في بني إسرائيل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، إن كثيرا من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس الباطل، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، الله عز وجل شبه الذي لا يعمل بعلمه كالحمار كالكلب أسوأ الأمثلة، وهذا اللي كمثله كمثل الكلب تحمل عليه تيلهث تتركه يلهث، في التفسير أنه كان يعلم اسم الله الأعظم، يعني إنسان وصل في الفقه أتيناه آياتنا، إيش الآيات؟ اسم الله الأعظم انظر إلى وقارن هذا بسخف من يقول لا فائدة من دراسة الأسماء والصفات. ها؟ يعلم اسم الله الأعظم ومع ذلك كفر وارتكس وارتد بالعام. فهذا بالعام كل ما حصل في أهل الكتاب ينبغي أن يحصل فيه يوجد في الأمة. لا تتبعون سنن من كان قبلكم. كان عندهم علماء سوء، ناس ضلوا على علم، سيكون في هذه الأمة علماء سوء وناس ضلوا على علم. قولا واحدا. وكما يقول مالك بن دينار فيما روى أبو نعيم في الحلية عنه، قال لأنا من القارئ الفاجر أخوف مني من الفاسق المعلن. يعني مثل ما احنا نقول يوم العامي ومطوع، المطوع الفاجر هذا عندي أخوف. يقول ذاك أبعدهما غورا، أبعدهما غورا. لأن أنت لما ترتكب خطيئة، ومن أظلم من افترى على الله كذبا، خطيئة الكذب على الله عز وجل، خطيئة بطر الحق وغمط الناس والكبر هذه خطائئ عظيمة. واليوم سبحان الله حتى عوامنا، هو يتكلم عن عوامه في ذاك العصر، وأما اليوم فحتى كثير من عوامنا منحرفون عقديا مع الأسف، بسبب هذه مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعة أجهزة الإعلام الفاسد هذه ومكر الليل والنهار حتى فشل فساد العقدي في الناس، والله المستعان. من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. وقد أخذ الله عز وجل ميثاق على أهل العلم، بل قال سبحانه وتعالى الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس والكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يكتمون يعني يعلم، هو ليس جاهلا، هو يعلم. من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، وأنت درست الكتاب، أولئك يلعنهم الله لعن ويلعنهم اللاعن. كيف أخذ أن الملائكة والحيتان تستغفر لمعلم الناس الخير؟ هذا اللي ينشر الخير، واللي يكتم الخير يلعن. فكيف بمن لا يكتفي بكتمان الحق حتى يتكلم بالباطل؟ يقول ابن القيم هذا أشد، هذا أيضا عليه لعن أقوى. وذاك الرجل اللي تندلق أقتاب بطنه يطوف بها أهل النار، حديث ثام بن زيد، يقولون أنت كنت تأمر بالمعروف وتنهانا عن المنكر، كيف هذا؟ تلعب معانا في النار تندلق. قال كنت أمركم بالمعروف ولا أتي، وأنهاكم عن المنكر وأتي، فما بالك بمن يأمر الناس بالمنكر ويزينه لهم؟ هذا لا شك أنه أسوأ من هذا اللي تنزل اختبار، اللي سوء على نفسه، لكنه إذا تكلم للناس بالكلام الطيب، يقف يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، لكن أبعد منه غورا وأسوأ منه هذاك الذي باسم العلم يأتي ويلبس على الناس ويعلمهم الباطل ويعلمهم الضلال. هذا ملعون، هذا خبيث، وإن كان فيما ترى أنه على سمت، هذا من أخبث الناس. باب التشديد في طلب العلم للمراء والجدال. يا سلام، السلف كانوا يذمون المراء والجدال لعدة دواعي. الأول منها أن ذلك مظنة افتراء على الله لطلب المغالبة، لكي تغلب خصمك تتكلم بالباطل، كما قال مسلم بن يسار: ساعة المراء ساعة جهل العالم، وبها يبتغي الشيطان زلته. الثانية وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة إضاءة الصراط المستقيم أن معظم الخلافات التي تقع في الأمة يكون فيها كلا الطرفين مذموما، لأن كلاهما يجحد ما مع الطرف الآخر من الحق. ما الداعي؟ المراء. الثاني أن في ذلك إشغالا عن العلم النافع وإشغالا عن العمل. علامة الخسران أن يخزن عن المرء العمل ويلغ في الجدل. الأمر الثالث أن في الأمر شهوة رياسة وشهوة انتصار، فبعض الناس يماري شخصا فينتصر عليه، يعني يظهر عليه في الحجة، بعد فترة يشتهي هذا الشعور، فيصير الجدال بعد أن كان وسيلة غاية. الرابعة أن ذلك سبب لوقوع الشك، خصوصا إذا كان مجادل جاهل، والمراء. الخامسة أن هذا ليس هو وجه تلقي العلم، الجاهل يسأل والعالم يعلم، وأما التماري هذا لا يصلح. والسادسة أن هذا الجدل سبب لظهور البدع، لأن المبتدئ ما إذا جيت وبدأت تناظر أمام الناس تظهر بدعته، تأخذ ترد معاه ويطرق كلامه السوء أسماع العامة. نبه على هذا المعنى، لا لكائف السنة وقوام السنة الأصبهاني. طيب، ما دامت كل هذه المفاسد موجودة، ألا توجد صور صالحة ومر معنا أن بعض السلف ناظر وكذا؟ نعم، هذا بأحوال ضيقة كأكل الميتة، يكون عند سلطان كما حصل الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أو ويكون تعرف أن الطرف الآخر هذا يقبل الحق، أو هناك من يستمع من يقبل الحق. الثالث أن تكون أنت على درجة من التقوى والعلم، وأنكم إذا تناظرتم لا تتحاكمون لغير الكتاب والسنة. والمتأمل بأحوال ما يسمى بمواقع التواصل الاجتماعي يجدها بعيدة كل البعد عنها. ثم أنك إذا صرت تطلب العلم لتما، الآن هذا الذي مار بعد أن صار عنده علم، فإذا صرت تطلب العلم لتماري أصلا فأنت على بلاء عظيم. ولا تلتفت لما يذكر ابن حزم من تزيين هذا الأمر والكلام ونقد السلف في هذه المسألة، حتى أنه يعني على عادته أطلق كلاما ما ينبغي في حق الإمام مالك لما قال كلما جاءنا رجل أجدل تبعناه. وهذه إشكالية موجودة دائما باستمرار عند ابن حزم، أنه لا يفهم كلام السلف على وجهه، ثم أنه يهاجم هذا الكلام وينصب الخلاف بينه وبين أدلة قطعية لا تخفى على صبيان الكتاتيب، فضلا عن أن تخفى على الأئمة الذين هو يتعقبهم. وهذا يعني من الغرور الذي ما ينبغي للإنسان أن يقتدي بأحد فيه. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم يجاري به العلماء، يجاري به العلماء. إيش نيتك أنت تطلب علم؟ والله بصير عالم. لماذا تريد أن تصير عالم؟ إذا تصير عالم بالله هذا جميل، لتعبد الله على بصيرة هذا جميل، لتعلم الناس الخير نعم، ولكن ليشار إليك ليقال عالم وقد قيل أول ما تسعر به. وأيضا لما تطلب علم؟ للوظيفة. لماذا تدخل مكان؟ لأتوظف. هذه نية ليست طيبة. الدنيا تطلب بالدنيا، الدنيا لا تطلب بالدين، إلا في حد ضيق، إلا في حد ضيق. أو ليماري به السفهاء، يذهب يقرأ ومش عارف إيش، ثم بعد أن يقرأ ليرى نفسه في يدخل في منتديات الإنترنت أو يدخل في كذا أو يجلس في المجالس ويبدأ يحاول أن يطرح أي موضوع يختلف فيه مع غيره. وبعضهم هكذا دائما، تراه إذا ظهر له مخالف تتهلل أسارير وجهه يعني ليظهر عليه، وإذا سقط ليظهر عليه العلم، يقول له نعم ها يعني، ثم بعد ذلك يبدأ يفلجه بالحجة وهو سعيد يعني قمة السعادة. لا، هذا أعوذ بالله، هذه نية سيئة. ولهذا الشافعي يقول: ما ناظرت أحدا وتمنيت أن يخطئ، إن كان لك مثل قلب الشافعي اذهب وناظر كما ناظر الشافعي. ولكن الله المستعان، والله نحن اليوم بعض المناظرات، وهذه حتى الشافعي المتأخرين، تتمنى الذي أمامك أن يكفر حتى يعني والله تتمنى أن يكفر يعني يخرج من الملة، يقول كلمة كفر فتظهر عليه في الحجة وتفلج. يعني حتى قديما يذكرون أنه في الهند اشتهر أمر المناظرات هذا في في في في, في بعد الألف بين أهل الملل، وكان الناس يجلسون، يأتي الهندوسي والنصراني وكذا، فكان يعني الحجة دائما يعني دائما الغالب عندهم اللي ضحك الناس على الطرف الآخر، يعني هذا أهم شيء. فمرة نصراني ورجل هندي من أهل الحديث يعني سلفي الله المستعان وذهب النار، فقال النصراني قال أنت ناس من أهل ملتك يكفرونك، أنت أصلا يعني لست معتمدا في ملتك. وهكذا المناظرة مبنية ليست على التصحيح، مبنية على إغاظة الطرف الآخر وإظهاره في موقف. فقال له: إن كنت كافرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وتريد أن تراني مختونا أم لا أنظر؟ فضحكت الناس وكذا، وكانت هذه يعني مناظرة فالجة، وكانت يعني تذكر من المناظرات أنه أحرج النصراني جدا. أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار، رواه الترمذي. وقد قال العقيلي: لا يصح في هذا الحديث، وعفه الإمام العقيلي رحمه الله، ولكن لا يمنع من ضعف الحديث من جهة السند أن يكون متنه سليما. وفعلا هذه نوائم. ثلاث دقائق عشرة. طيب، وعن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: السلام ورحمة الله وبركاته، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. الناس فيما يتصورون أن المجادل هذا صاحب الحجة، النبي صلى الله عليه وسلم يعكس لك المقياس، يقول لك: رأيت المجادل هذا؟ هذه علامة الضلال، أنه بعد موت الهدى يذهب يجادل من الشك الذي في قلبه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، يعني شديد الخصومة، وتنذر به قوما لدا، خصم كثير الجدل وكثير الخصومة وفيه لدد. وعن أبي وائل عن عبد الله، أبو وائل إذا روى عن عبد الله فهو ابن مسعود، وأبو وائل هذا اسم شقيق بن سلمة تابع مخضرم، يروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من طلب العلم لأربع دخل النار، ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف أو نحو هذه الكلمة، أو ليصرف به وجوه الناس، أو ليأخذ به من الأمراء، أو ليأخذ به من الأمراء، رواه الدارمي في سند راوي المجهول، أو ليأخذ به من الأمراء، ومن أتى أبواب السلاطين افتتن كما روي في الحديث وهو ضعيف. ويقول سفيان الثوري يعني يقول: إذا رأيت العالم يعني اعتاد أبواب السلاطين فاعلم أنه كذا وكذا، وأطلق فيه كلاما غليظا رحمه الله تعالى، وكانوا يكرهون مجالسة السلاطين ويرون أن ذلك من إهانة العلم. ويقول سفيان الثوري رحمة الله عليه: إني لا أخشى من أن يعني يلوموني أو يقرعوني، ولكن أخشى أن يقربوني فيركن قلبي إليهم، والإنسان أول ما يبذل دينه لهؤلاء، فهؤلاء إذا قربوك وكذا وكذا أرادوا منك بعد ذلك أن أرادوك على دينك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لقوم سمعهم يتمارون في الدين: أما علمتم أن لله عبادا أسكتهم خشية الله من غير صمم ولا بكم، وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء. يقول الحسن البصري: إن الرجل لا يجلس في المجلس قبل في وقته يرون أن به عين، يعني العين نقول احنا ما يحسن كلام وما به من عين، انه لفقيه مسلم، فقيه يخشى الله فما يتكلم. العلماء بأيام الله غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طأشت عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم حتى إذا استفاقوا، هذا كلام صوفي إلى حد كبير يعني يوعد أن يقوله ابن عباس، حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية يعدون أنفسهم من المفرطين وإنهم أكياس أقوياء. الذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة من هم يتصدقون يخافون أن الله لم يتقبل، ومع الضالين الخاطئين وإنهم الأبرار براء. نعم المؤمن يرى ذنوبه كجبل سيقع عليه، والمنافق يراه كنملة حط كذبابة حطت على أنفسه فعل بها هكذا كما يقول ابن مسعود، إلا أنهم لا يستكثرون له الكثير، لا يستكثرون لله الكثير، ما يقول حسناتي، ما يقول كذا، يقول أنا الحمد لله أصوم وأصلي ومانع رب العالمين وصيام الصلاة. طيب ولا يرضون له بالقليل ولا يدلون عليه بأعمالهم، يدلون يعني من نون أبدا، حيثما لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون، رواه أبو نعيم. قال الحسن وسمع قوما يتجادلون قال هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا، باختصار. وعن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا الحياء والعلم في باب التجوز في القول وترك التكلف والتنطع، لا تكلف بالكلام. الشيخ محمد الوهاب وقته كان مشهورين بالتنطع بالكلام، يقول كان أنا أكتب لك مقامة ما فيها نقاط، أكتب لك خطبة هالشكل ولا نقطة، أكتب لك خطبة منقطة من فوق ما في ولا نقطة تحت، أكتب لك خطبة منقطة من تحت ما في ولا نقطة فوق. أيوة أي لا لا يعني يصنعونه باستمرار يعني. قال الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق، رواه الترمذي. طبعا البذاء البيان بالباطل، ما هو معناه البيان، ولا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس بيانا وكان الصحابة من أحسن الناس بيانا، ولكن البيان بالباطل بحيث أنك حتى لو كنت مبطل حجتك ظاهرة. أما المؤمن إذا كان على خطأ، إذا كان على كذا ما يحسن الكلام ولا يحسن الدفاع عن نفسه ولا يحسن. قال وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مساوئكم أسواكم أخلاقا الثروثارون المتشدقون المتفيقهون. وهذا في سنده انقطاع له شواهد، ولكن في أما رواية أنه سئل عن المتفيقهين فقال هم الثرثارون، هذه في سنده ضعف فيما أذكر. وللترمذي نحوه عن جابر رضي الله عنه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها كما يأكل البقر بألسنتها. وهذا في سنده ضعف، ذكر له الشيخ الألباني رحمه الله شواهد. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا أن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها، رواه الترمذي وابو داود. هذا كله محمول على الكلام بالباطل، كما قال إمام مالك أحدهم يعني يتكلم كالجمل المغتلم، يعني الجمل الذي إذا أراد الناقة وكذا يكون سبحان الله، ويخفي بذلك ضعف حجته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، رواه أبو داود. وفي سنده جهالة، في سنده جهالة يسيرة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا يفهمه كل من يسمعه. هذا العالم هذا أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما هو الإنسان اللي يتكلم كلام لا يفهم يقول والله إنسان هذا اليوم صراحة خطيب فهمت شيء ولا ما فهمت شيء، بس خطيب صراحة دليل يقول كلام كبير يا أخي كلام ما تفهم شيء، هذا من الجهل. وقال كان يحدثنا حديثا لو عده العاد لأحصاه، كلام قليل ما هي ثرثرة واجد، بعضهم اليوم يزن العلم وزنه، وفلان ألف كتاب مجلد، لا ممكن يؤلف مغلفها كذا، مجلدك مليان أخطاء، أو من عي الإنسان. وقالت إنه لم يكن يسرد الحديث كسردكم، روى أبو داود بعضه، وهذا ثابت. اليوم مثلا يأتون يمسك حديث يمسك صحيح البخاري يقول لك نقرأ صحيح البخاري مدى السماء سبعة أيام، لا هذا السرد. أبو هريرة كان يقرأ يجلس يتكلم الناس يسرد الحديث، كم يذكرون؟ 10 أحاديث، 12 أحاديث، أنكرت عليه عائشة، كيف تذكر كل هذه الأحاديث الناس؟ لا حتى يفهم الناس حتى. قراءة البخاري وقراءة السنة. والله المستعان هذا خلاف السنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم العبد يعطى زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة. رواه البيهقي في الشعب في سنده باللهيئة، ويبدو أنه منكر، وله سناد في كذاب، الله المستعان شيخ يعني. وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من البيان سحرا، لأن كما السحر له تأثير في تغيير طبيعة القلوب، كذلك أحيانا شخص تأتي وأنت تبغضه فيكلمك قليلا فتحبه حد البيان، تأتيه وأنت تعتقد أنك على الحق فيكلمك كلمتين يسحرك، من البيان سحرا، وهذا صح. وأما بقية الحديث وإن من العلم جهلا، قلنا كالعلم السحر والعلم كلام، وإن من الشعر حكمة، وإنما الشعر حكمة، نعم الشعر حكمة وكلام حسن وحسن قبيح قبيح كما قال عائشة رضي الله عنها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحب أن يمتلئ الإنسان منه، قال أن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه، ولم يمتلئ شعره، وإنما الإنسان يعلن كتاب الله عز وجل وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبأخبار الصالحين، وإن كان لابد فيشتغل بأشعار الصالحين، وإن من القول عيالا، يقول ابن الأثير: هو عرضك حديثك على من لا يريده وليس هذا شأنه. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال يوما: وقام رجل فأكثر قولا، فقال عمر: لو قصد في قوله لكان خيرا له. فقال عمرو: لو قصد في قوله، يعني لو اختصر، لكان خيرا له. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول، فإن الجواز هو خير. رواهما أبو داود. وقد قالت ويروى عن عائشة أنها قالت: إذا وعظت فأوجز، فإن كثير كلامي ينسي بعضه بعضا، هذا الذي ذكره الشيخ كان عامة العلماء في عصره، هذا المنهجية لا، كان وهل كلام وهل تشدق وهل رأي وهل تصوف وهل بعد عن الكتاب والسنة، هذا كان مشهور. الذي ينظر في في في في التراجم في عصره الذين حاربوا الدعوة كانت هذه أحوالهم، يعني حتى أن منهم من صنف كتاب سماه تهكم المقلدين، بأدعياء التجديد في الدين، يعني يرد على الشيخ محمد وهاب، هو سمى نفسه مقلد، فمرسل رسالة الشيخ محمد وهاب يقول له: صورة والعاديات ضبعة، فيها كم استعارة، وفيها كم مش عارف إيش، وكم من فنون البيان، وكم من كذا، وكم ضمير مش عارف ايش، ويسألوا بأسئلة مالت علماء البلاغة العميقة، يعني عد انت ما يعني شنو هذا؟ ايه، وهذا من التشدق، ايه هو يعبد قبوره، خلك يعرف بيان ويعرف كل شيء، خلك الله مستعان، هذا وصل لله.